أيام الحيض عندي 6 أيام ولكن يكون مستمرا 3 أيام وفي 3 الأخرى يأتي كل يوم مرة واحدة، فهل أصلي حينئذ أم أنتظر حتى ينقطع نهائيا بعد الأيام 6؟ إلا انتظر حتى ينقطع بشرط أن لا يزيد 15 يوم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله من جدة يقول: هل يصح التيمم من مكان لا يوجد فيه تراب أم لا بد من تراب؟ لا بد من تراب يبحث، لا بد من تراب. نقول التيمم لا بد منه، ولا بد أن يكون بتراب إذا قدر على ذلك. وإن تعذر التراب ولم يوجد ضرب الأرض على ما هي عليه واكتفى. إنما إن كان يمكن التراب هو الأولى واجب، وإذا تعذر التراب وصعب عليه بأن يكون مريضا لا يستطيع القيام وليس عنده ميحضر التراب أو ميحضر الأشياء التي وضعت بالتراب كالأشياء الجديدة، فإن هذا يضرب ما حول الأرض التي حوله ويصلي على قدر حاله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: حصل بيني وبين زوجتي جماع في نهار رمضان في بداية زواجنا، وقد مر على ذلك 6 سنوات من الآن، فماذا علي وماذا بالنسبة لتأخري في القضاء؟ المهم صم شهرين متتابعين كاملين، وتصوم زوجتك مثلك شهرين كاملين إن كانت راضية، وكل منكم عليه صيام وشهرين متتابعين، وابدأ بما إن شاء الله ويسرعنك الله. وبالنسبة للتأخر هل يلزمه كفارة؟ لا، ما يلزم شيء. يلزمه شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.